نجينا يا رب. حمول ثقيلة ومنها ربنا يسلم. الله يا شيخ ده حمول ثقيلة يا رب يسلم. الله يا شيخ ده حمول ثقيلة. حمول ده حمول ثقيلة ومنها ربنا يسلم حتى في يوم الفرح مجروح بنقلم. حتى في يوم الفرح مجروح ما عادش تفرق معاي أنا لسه بتعلم. ما عادش تفرق معاي أنا لسه بتعلم. وقت الحساب يا كمال غالي ومش وقته. فيه جرح حير لكن شرحه يطول وقته. وقت العتاب يا كمال غالي ومش وقته. في جرح حير لكن شرحه يطول لكن شرحه يطول وقته. ده معاه وجع بطن وحسابه ما جاش وقته. يا صاحبك ما معاه وجع بطن. اوه تجي من فوق ان شاء الله. قادر القادر المنتقم الجبار يا رب. اللهم عليك بالظالمين ومن والاهم. دحمول دحمول تقيلة ومن قا ربنا يسلم. حمولك تقيلة ومن قا ربنا يسلم. ومن قا ربنا يسلم حتى في يوم الفرح مجروح بنقلم. ما عادش تفرق معاي أنا لسه بتعلم. وقت الحساب يا كمال غالي في جرح حير لكن شرحه يطول. في جرح حير لكن شرحه يطول دمعاه وجع بطن وحسابه مجاش وقته. لما يجي وقته ساعتها ربنا يسلم. نجينا يا رب. الأمور خذ الأمور ببساطة واستعين بالله واعلم بأن الأمور تجري بأمر الله. الأمور خذ الأمور ببساطة واستعين بالله واعلم بأن الأمور تجري بإذن الله. اغضب قضاء وحتخرج بإذن الله. كن راضي بقضاء وحتخرج بإذن الله. خطاوي كتبت علينا احنا بنمشيها. خطاوي فرضت علينا. في خطاوي كتبت علينا احنا بنمشيها. الحزن بدد شبابي وعيني اللي بشوف فيها. الهم بدد شبابي وعين اللي بشوف بيها. لما دمع عيني خلص سكن الصديد فيها. لما دمع عيني خلص سكن الصديد فيها. الأمور الأمور خذ الأمور ببساطة واستعين بالله واعلم بأن الأمور تجري بأمر الله. واعلم بأن الأمور تجري بإذن الله. ارضى بقضاء وحتفرج بأمر الله. خطاوي كتبت علينا احنا بنمشيها. خطاوي فرضت علينا احنا بنمشيها. الهم بدت شبابي وعين اللي بشوف فيها. وعين اللي بشوف بيها. لما دمع عيني خلص سكن الصديق فيها. لما دمع عيني خلص سكن الصديق فيها. انظر واشوف اللي فيها واستعين بالله. ضع الصبا ضع الصبا فلقد عداك زمانه وازهد فعمرك مر منه الأطياب. تديني ما تشوف كده. عمله وزاد فعمره كمر منه الأطيب. ذهب الشباب فما له من عودة وأتى المشيب فأين منه المهرب. ذهب الشباب فما له من عودة وأتى المشيب فأين منه المهرب. دعا كما كان في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. واذكر مناكشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب. واذكر مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح فيك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب. والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب. وجميع ما خلفته وجمعته حقا جميعا بعد موتك ينهب. تبا لدار لا يدوم نعيمها. والليل فعالم والنهار كلاهما. والليل فعالم والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب. وجميع ما خلفته وجمعته حقا جميعا بعد موتك ينهب. تبا لدار لا يدوم نعيمها. تبا لدار لا يدوم نعيمها ومشيدها عما قريب يخرب. الله مشيدها عما قريب يخرب. وعواقب الأيام في لذاتها غصص يزل لها الأعز الأنجب. فعليك تقوى الله فالزمها تفز. إن التقي هو البهي الأهيب. تقوى الله. وعليك تقوى الله فالزمها تفز. إن التقي هو البهي الأغيب. واعمل لطاعته تنال منه الرضا. إن المطيع له لديه مقرب. كن ما استطعت عن الأنام بمعزل. إن الكثير من الورى لا يصحب. واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي السليم الأجرب. واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي السليم الأجرب. وابدأ عدوك بالتحية ولتكن منه زمانك خائفا تترقب. وابدأ عدوك بالتحية ولتكن منه زمانك خائفا تترقب. واحذره إن لاقيته متبسلا واحذره إن لاقيته متبسما فالليث يبدو نابه إذ يغضب. إن العدو إن تقادم عهده فالحقد باق في الصدور مبيه. إن العدو إن تقادم عهده فالحقد باق في الصدور مبيه. يلقاك يحلف إنه بك واثقا وإذا توارى منك فهو العقرب. يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. إن الغني من الرجال مكرم وتراه يرجى ما لديه ويكرم. إن الغني من الرجال مكرم وتراه يرجى ما لديه ويرهب. ويبش بالترحيب عند قدومه الغني من الرجال. الله الله الله. إن الغني من الرجال مكرم وتراه يرجى ما لديه ويرهب. ويبش بالترحيب عند قدومه ويقام عند سلامه ويقرب. والفقر شيء للرجال فإنه حقا يهان به الشريف الأنسب. والفقر الله الله. إن الغني من الرجال مكرم وتراه يرجى ما لديه ويرهب. ويبش بالترحيب عند قدومه ويقام عند سلامه ويقرب. والفقر شيء للرجال فإنه حقا يهان به الشريف الأنسب. وتوق من غدر النساء خيانة فجميعهن مكايد لك تنصب. وتوق من غدر النساء خيانة فجميعهن مكايد لك تنصب. وتوق من غدر النساء خيانة فجميعهن مكايد لك تنصب. لا تأمن الأنسى زمانك كله يوما ولو حلفت يمينا تكذب. لا تأمن الأنسى حياتك إنها كالأفعوين وراع منها الأنيب. لا تأمن الأنسى زمانك كله يوما ولو حلفت يمينا تكذب. تغري بلين حديثها وكلامها وإذا سطت فهي الثقيل الأشطر. واحرص على حفظ القلوب من الأذى. واحرص على حفظ القلوب من الأذى. إن القلوب إذا تنافر ودها شبه الزجاجة كسرها لا يشعب. وكذا كسر المرء إذ لم يطوه نشرته ألسنة تزيد وتكذب. واحرص وصل الكرام وإن جفوك بهفوة فالسطح عنهم بالتجاوز أصوب. وإذا رميت من الزمان بريبة أو نالك الأمر الأشق الأصعب فاضرع لربك إنه أدنى لمن يدعوه من حبل الوريد وأقرب. وإذا رميت من الزمان بريبة أو نالك الأمر الأشق الأصعب فاضرع لربك إنه أدنى لمن يدعوه من حبل الوريد وأقرب. وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن صرصارة في كل ناد تخطب. وزن الكلام وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن صرصرة في كل ناد تخطب، والسر فاكتمه ولا تنطق به، والشر فاكتمه ولا تنطق به. لا تحرصن فالحرص ليس بزائر بالرزق، بل يشقى الحريص ويتعب ويظل ملهوفا يروم تحيلا، والرزق ليس بحيلة يستجلب. كم عاجز في الناس يأتي رزقه رغدا ويحرم كيسا ويخيب. لا تحرصن فالحرص ليس بزائد في الرزق، بل يشقى الحريص ويتعب ويزل ملهوفا يروم تحيلا، والرزق ليس بحيلة يستجلب. كم عاجز في الناس يأتي رزقه رغدا ويحرم كيسا ويخيب. ولقد نصحتك إن قبلت نصيحتي، وإذا رأيت الرزق عز ببلدة وخشيت فيها أن يضيق المكسب، فارحل فأرض الله واسعة الفضاء طولا وعرضا شرقها والمغرب. وإذا رأيت الرزق عز ببلدة وخشيت فيها أن يضيق المكسب، فارحل فأرض الله واسعة الفضاء طولا وعرضا شرقها والمغرب. فلقد نصحتك إن قبلت نصيحتي، لقد نصحتك إن قبلت نصيحتي، فالنصح أغلى ما يباع. فلقد نصحتك إن قبلت نصيحتي، فالنصح أغلى ما يباع ويوهب. النبي صلوا عليه.